ويظهر علامة من علامات قوة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يظهر رضي الله تعالى عنه. طبعا هذه طبعا ليست لكل انسان. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تدخل في مناظره طويله ومناوشات عديده مع الطريقه الاحمديه الضاله، وكان رؤوس هذه الطريقه يدهنون اجسادهم بشيء معين ويدخلون النار ويخرجون منها ما يصيبهم شيء. فكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عنده طراسه غير عاديه. فلما طرد الحاكم، مش هتقول الحاكم لكثرة كلامه فيهم ورده عليهم وكذا وكذا، أو وقف بين هذه الحاكم وقال: نسكن نحن أو أسكن أنا وهم إلى حمامك الخاص وتشرف على اغتسالنا، ثم بعد ذلك تأمرنا أن نلقي أنفسنا في النار، إحنا وهم أنا وهم. فطبعا لما بعد نقصوا على أعقابهم الحيلة بتاعتهم نقصت خلاص. فقيل ابن تيميه رحمه الله: لو قيل متى القي نفسا اكنت تلقي نفسك؟ قال: نعم، وانا على يقين من ان الذي انجى ابراهيم عليه الصلاه والسلام سوف ينجيني، لاني ما اردت الا نصره الحق. وهذه قصه طويله سردها ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه عن شيخه ابن تيميه رحمه الله تعالى. فمثل هذه الامور لا مانع من الاتيان بها اذا كان معلوم ان يترتب عليه إيه؟ هذا الغلام في قصه الغلام والساحر والراهب والملك. لما قال الملك: انك لا تقدر على قتله الا بان تفعل ما امرك به، ودل على كيفك. ليه؟ لانه بقتل نفس واحده امن الناس كلهم، امن الناس كلهم في قصه الاخدود معروفه مشهوره. طيب هنا بنقول انه لو علم ان الضرر المتردد على هذا الحرام اكبر من الضرر الكامل فيه، يبقى بنقول يجوز فتح باب الذريعه عند ذلك، ولهذا قال الله عز وجل: الا وخروجكم اليه. فاحنا بنقول الاكل من الميتة متردد عليه ضرر، لكنه ليس قطعيا، ليس يقينيا، قد يقع وقد ايه؟ لا يقع، ممكن احد يكون جسمه قوي شويه او يعني هذا المناعه عنده قوي ما يحصلش له ضرر، وواحد اخر يتضرر، لكن ان لم ياكل فالمقطوع به انه سيموت. فعلم ان الضرر هنا اعظم من الضرر ايه؟ هناك. فلهذا أبيح الأكل من الميتة بقدر ما يحفظ على الإنسان حياته. هذول شرطين لا بد من مراعاتهما عند فتح باب الذريعة. الشرط الأول: ألا يمكن منع الضرر بطريق آخر مأذون فيه شرعا. الثاني: أن يكون الضرر المخوف الذي نخافه أو نتوقعه أعظم وأخطر من المحرم المرتكب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي بسألك يقول: قول المؤلف النظر بشهوة واللمس كذلك، فقد يظن البعض أن اللمس بشهوة يجوز. يعني جزاه الله خير إذ نبهنا إلى هذه الجزئية، والحقيقة أن ده مذهب الشيخ، وأظن أن الأخ ما حضرش معانا قبل كده، مذهب الشيخ عنده يجوز مصافحة النساء بدون شهوة، وهذه تكلمنا فيها قبل ذلك وربطنا عليه قوله، فهو يتكلم من باب ما قعده أو من باب ما إيه؟ ما يعتقده، اللي هو لا مانع من النظر إلى الأجنبية بغير شهوة ولمس الأجنبية بغير شهوة، لكن رأيه هذا مرجوح، وسبق أن بينا ذلك ونحن نتكلم في مسألة المكروه لما ذكر حديث: إني لا أصافح النساء، وأنت يفيد الكراهة فقط، لكن قلنا يفيد التحريم بأدلة أخرى، وكذلك مسألة الايه؟ مسألة اللمس ونحوها، خاصة وإن الشهوة هذه لا حد لها، وممكن كل الناس يتتابعون على فعل الشيء ويقول لك: والله أنا ما أشرب شيء ولا عندي شهوة ولا غيره، ده المهم يتهدر. فمثل هذا يعني هذه الامور لابد ان تكون مقننه ومحدده شرعا، والا فقد قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا والله تعالى اعلم.